بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الرسالة التبوكية، قال: وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما يسيء في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم واستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة. فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه شفاء العريض: وأصل الخذلان الترك والتخلية، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال: أصل الخذلان الترك والتخلية. ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في المرعى وتركت صواحباتها خذول. قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس، ولن يضرك خذلان من خذلك، وإن يخذلك فلن ينصرك الناس، أي لا تترك أمري للناس وارفض الناس لأمري، لا تترك أمري للناس أي من أجل الناس، ولكن اترك الناس من أجل أمر الله جل وعلا. هو معنى قول عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وسخط عنه الناس. قال: والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، والتوفيق ضده أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها. هذا يعتبر تعريفا جميلا من كلام ابن القيم رحمه الله للتوفيق والخذلان، وهما متضادان. فالخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك ويكلك إلى نفسك، والتوفيق بالضد من ذلك أن لا يدعك ونفسك، بل يسددك الله جل وعلا بأقوالك وأفعالك. قال: والتوفيق ضده، وهو يتجزأ، الخذلان يتجزأ، قد تكون في مسائل معينة تخذل فيها بسبب ذنوب ومعاصي، تخذل في مسألة ما توفق فيها بسبب الذنوب والمعاصي، والتوفيق ضده، التوفيق ضد الخذلان. قال: بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلي بينه وبين نفسه فقد هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. قال: فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس، فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه، وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة. إذا تخلى عنك الله جل وعلا تسلط عليك العدو، ويحفظك الله بقدر حفظك لدينه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كلما اجتهدت في طاعة الله وعملت بطاعة الله حفظك الله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: كما في تفسير اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأت جماعة من قراء الحجاز والعراق وما كان لنبي أن يغل، بمعنى يخون أصحابه فيما أفاء الله عليهم من أموال أعدائهم. قال: واحتج بعض قارئي هذه القراءة أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيفة فقدت من مغانم القوم يوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بإسناد ضعيف في خصيف بن جزري. وقال آخرون ممن قرأ ذلك: كذلك بفتح الياء وضم العين الغيم يغل. إنما نزلت هذه الآية في طلائع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم في وجه، ثم غنم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقسم للطلائع. كذلك ضعيف، أورده ابن جرير من مراسيل الضحاك بن زحم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم يعلمه فيها أن فعله الذي فعله خطأ، وأن الواجب عليه في الحكم أن يقسم للطلائع مثل ما قسم لغيرهم. وقال آخرون ممن قرأ ذلك: بفتح الياء وضم الغين، إنما أنزل ذلك تعريفا للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم من وحي الله شيئا، يعني جعلها متعلقة بالوحي، لأن يغل أن يكتم شيئا من الوحي، بمعنى أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أممهم. يقال منه غل الرجل فهو يغل إذا خان غلولا، ويقال أيضا منه أغل الرجل وهو يغل غلالا. هذا الكلام متعلق بقراءة يغل، الظاهر أنها على ظاهرها، فلعل بعض المنافقين ذكروا أنها فقدت شيء فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فلعله من هذا الباب، فنفى الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقع منه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.